همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم أبو العطا شحتو المقيم في حي الزعفران مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: مشكلتي يا حضرات، وبالتالي إنها مشكلة ناس كتير في البلد، هي قانون التصالح. إحنا مش معترضين على القانون، لا، هو طبيعي جدا جدا، لكن الكلام على تفاصيل تطبيقه على المواطنين. والسيد محافظ الدقهلية سايب الموظفين في الوحدات المحلية يشتغلوا زي ما هم عاوزين، مع ان السيد محافظ القاهرة اصدر قرار بان اسعار التصالح تختلف من منطقة لمنطقة بشكل يتوافق مع المستوى الاجتماعي للمواطنين. احنا عندنا في الدقهلية السعر الخاص بالتصالح المفروض بيختلف من المدينة الكبيرة للمدينة الصغيرة للقرية، وبيختلف من واحد بني بيته على أرض زراعية أو أرض أملاك دولة عن واحد هد بيته القديم وسط الكتلة السكنية وبناه من جديد عشان يعيش فيه هو وأسرته، وبتختلف من بيت للمعيشة عن عمارة كمشروع. وعندنا بالتحديد في المنصورة حضرات فيه مبالغة كبيرة جدا في أسعار التصالح، خصوصا في حي الزعفران وحي الجامعة. على فكرة بقى، احنا بنراعي كل اللي بتقول عليه ده يا محترم. لا بقى حضرتك، المادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بتقول عن تشكيل لجان التسعير انه بيكون بناء على قرار رئيس الهيئة الإدارية اللي هم رؤساء المدن والمراكز، لانهم ادرى بالمناطق اللي اللجان دي هتتشكل فيها وتنزل تسعيرها. احنا لجاننا زي الفل على فكرة، وبتفهم في التسعير كويس قوي. امال ليه الاسعار العالية دي عندنا في المنصورة في حي الزعفران والجامعة، وليه في القرى موظفين الوحدات المحلية بيتعاملوا بنظام واحد مع اللي باني على الارض الزراعية واللي باني داخل الكتلة السكنية داخل الكردون؟ مش كل منطقة وليها نظام خاص بيها. ايوه طبعا، بس اصل الحكاية ان الموظف لما يكون مش عارف يقوم يأمن نفسه وياخد باعلى فئة. ما ينفعش يا بيه، ما ينفعش، لازم الموظف يبقى فاهم كويس قوي قوي وعارف بيعمل ايه، لان فيه ناس بجد استلفت عشان تبني حتة تعيش فيها هي وولادها، هيجيبوا الالفات دي كلها منين؟ في ناس بالعافية هدوا بيتهم القديم اللي كان بيقع عليهم وبنوا بيت جديد، ولأنهم ما معهمش فلوس ما قدروش يطلعوا رخصة مباني واتعملت لهم مخالفات وما قدروش يدفعوا الغرامات. دول بقى هيتصالحوا بنفس النظام اللي هيتصالح بيه واحد طلع وبنى على الأرض الزراعية، ولا واحد ساكن في حي الزعفران في المنصورة يتساوى مع واحد في جزيرة الورد؟ نرجوكم نظرة لتنفيذ قانون التصالح على أرض الواقع يا معالي محافظ الدقهلية، يا ترى ممكن؟ همسة رضا سليمان.